لا يتفهمون معانيه، لا يفقهون المراد من آياته، لا يعلمون الكتاب إلا أماني تلاوة وفقط، يحملون الكتاب ولا يفقهونه، يقرؤون الكتاب ولا يعرفون مقاصده ومعانيه. هذا هو معنى التدبر. فالتدبر النظر والتأمل والتفكر والفهم، هذا هو التدبر. فنحن مأمورون أن نتدبر آيات القرآن. والهمزة هذه تسمى همزة الإنكار، همزة الاستفهام الإنكاري، ينكر الله على الخلق. وكانت الجملة ألا يتدبرون القرآن، وجاءت الفاء، والفاء حرف عطف. طب الكلام معطوف على إيه؟ قال لك في مقدر هنا كأن معناها أيعرضون على عن القرآن فلا يتدبرونه، أيعرضون عن القرآن فلا يتدبرونه، هذا هو حالهم، إعراض عن القرآن وعدم تدبر. فيترتب على ذلك، فيعقب ذلك عدم التدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ ودلت هذه الآية مع آية سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، على وجوب التدبر للقرآن ليعرف معناه. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولهذا نقول يا أخواني إن تدبر القرآن واجب، تدبر القرآن واجب. طب وحفظ القرآن؟ حفظ القرآن حكمه إيه؟ إلا ما تقوم به الصلاة، فاتحة وشيء من القرآن، مش كده؟ فأولى ما تنشغل به هو فهم القرآن وتدبره، فينبغي أن يقدم الواجب. فإذا تزاحم الأمران فلا يترك الفهم، لا يترك التدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو تدبروا حق تدبره لوجدوه مؤتلفا غير مختلف، صحيح المعاني، قوي المباني، بالغا في البلاغة إلى أعلى درجاته. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه تفاوتا وتناقضا. وهذا الاختلاف والتناقض المقصود في المعاني، هذا التفاوت، يعني ما وجدوا في كتاب الله عز وجل التفاوت ولا التناقض، لأن المراد اختلاف التناقض والتفاوت وعدم المطابقة للواقع. واحد يقول بس صوره مختلفة ومتفاوتة في الطول والقصر، طبعا ده مش مقصود، مقصود المعاني. وهذا شأن كلام البشر، أنه لو كان من عند غير الله كما قلنا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كلام البشر فيه اختلاف كثير، خاصة إذا تعرض لأمور الغيب، خاصة إذا طال أمده، لأن تتغير الناس وتتغير الأجيال، فتجد الاختلاف الكثير. لكن كلام الله عز وجل مطابق صحيح للواقع رغم مرور هذه الأجيال الطويلة، وبعد أن تمر أجيال أكثر يبقى أبدا لكل زمان ولكل مكان لا اختلاف فيه. تكتشف الاكتشافات العلمية الجديدة الحديثة ولا يزال الكلام متفق مع القرآن، وهكذا تختلف الشعوب مع اختلاف عاداتها وما يألفون أو لا يألفون، واختلاف الطباع نحو كل اللي يسلم منهم يجد القرآن بين يديه غضا طريا كأنه أنزل إليه، وهو كذلك، فقد أنزل إليه. ولو كان من عند غير الله ما وجدوا هذا التوافق، ما وجدوا هذه المطابقة للواقع. لو كان من عند غير الله فمعلوم كلام البشر اختلاف كثير، يقول لك الكلام وهنا كان غيره، القانون والقانون في مكان تاني يقول كلام غيره، المادة في القانون واحتاج انه يعدلها واحتاج انه يغيرها. دي طبيعة كلام البشر، دي طبيعة كلام البشر. انت تقول اليوم امر في بيتك وتحتاج بكرة تقعد تعمله استثناءات وتعديلات. انت في بيتك اضرب احوال بيتك خلاص بعد تيجي تروح عند اهلك وتلاقي نفسك تاني يوم تاني شهر بس ده لازم نروح لأهلها عشان كذا وكذا وكذا. طيب انا اقصد ما تروحيش الا عشان كذا، بعد ما تروح عشان كذا يطلع انه ما تروح عشان كذا ده طلع في موضوع تاني، بس ما تبيش تعملي كذا. تحتاج انك كل شوية تأيف الكلام بتاعك، عارف تأيفه يعني ايه؟ تعدله تغيره، ساعات تعوز تنقضه من اصلك، ساعات تنقضه من اصلك تقول لا ما ينفعش الكلام ده خالص اصلا، لانه كلام بشر ودي طبيعة البشر، نظرتهم قاصرة لانهم لا يعلمون الغيب وقد لا يتذكرون الماضي. اما ربي فلا يضل ولا ينسى، عليم حكيم علام الغيوب. هذا الكتاب الذي بين يديك هو كلام الله لا اختلاف فيه، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكان ينبغي إذ وجدتم فيه الائتلاف والاتفاق والمطابقة للواقع وأنكم لم تجدوا فيه ما تجدوا في كلام البشر، كان ينبغي أن تنصرفوا إليه وتتفهموه وتتدبروه، لأنك لما هتتكلم به هتتكلم بالحق المطابق للواقع، كلامك مش هيبقى فيه خلاف، كلامك مش هيبقى فيه تناقض، فهذا يربأ بك عن هذا التناقض والخلاف، إذا كلامك كلام راقي. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعه يعني أفشاه أظهره، قيل هؤلاء جماعة من ضعفة المسلمين كانوا إذا سمعوا شيئا من أمر المسلمين حصل نصر أو حصلت هزيمة سواء أمن أو خوف، سواء المسلمين غنموا مغنما أو أعمل فيهم القتل أو غير ذلك من ما يلحق بهم من المخاوف، هؤلاء يذيعون هذا الأمر ينشرون هذا الأمر. سين سؤال، في إشكال أنهم يعملوا كده؟ صادقين صادقين، أنا سمعت الآن وإحنا سمعنا الآن إن في حصل شيء في الشارع، حصل موقف في الإخوة، حصل حاجة للعالم الفلاني، هل الصواب إن أنا أذيع هذا الأمر، إن أنا أنشر هذا؟ أنا أتكلم كلام حق مش كذاب. قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروه أفشوه، وهذا كلام غير صحيح، ما ينبغي أن يفعل الإنسان هذا. فكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، الكلام يا أخواني لابد أن يوزن، فإن وجدت فيه خيرا وجدت فيه مصلحة سواء من مصالح الدنيا أو من مصالح الآخرة فانطق به، وإلا فلا تتكلف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كلام هيترتب عليه مصلحة، كلام هيحصل منه خير سواء خير في الدنيا أو خير في الآخرة. لو كنت مؤمنا حق الإيمان بالله، لو كنت مؤمنا حق الإيمان باليوم الآخر فهذا حالك، إنك ما تتكلم إلا بكلام فيه مصلحة، وهذا خلق غاب عن كل الناس حتى الملتزم منه. لم أقف إلى الآن على أخ بهذه الصورة، لم أقف حتى الآن على أخ بهذه الصور إنه لا يتكلم إلا بما فيه مصلحة من مصالح الدنيا أو الآخرة، كل كلامك عليك كل كلامك عليك لا لك، كله محسوب عليك، كله محسوب عليك إلا ثلاث. حد يعرفهم الحديث؟ ذكر الله عالم ومتعلم، ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم ومداعبة الرجل أهله. غير كده لا، ما ينفعش، لازم كلامه في كل مصلحة. بعد كده كل الكلام عليك، كل الكلام محسوب عليك، محسوب عليك. بعد كده نشوف بقى، يا ترى يمحو الله سبحانه وتعالى ولا يثبت عليك فيه اسم؟ دي بقى مسألة إلى الله سبحانه وتعالى يحكم فيها. فاعلم أن كلامك من عملك، ومن حسب كلامه من عمله عمل له ألف حساب. كلامك ده جزء من العمل، لأن العمل قول وفعل، قول وفعل، القول ده عمل كما أن الفعل عمل. الكلام ده غاية في الأهمية، ومش سهل أنك هتغيره، لكن لازم تقف من نفسك موقفا وتبدأ تحاسب نفسك على هذه الأمور. شوف أنا بتكلم بقول إيه، الكلام ده محسوب عليا، الكلام ده فيه مصلحة. أنا أقابل أخي الوقت أخي محمود وأكلمه في كلام، هكلمه في إيه؟ الموضوع اللي هقوله له ده، الحاجة اللي هحكيها دي هيترتب عليها مصلحة له أو لي أو لأحد من المسلمين؟ في مصلحة تترتب قلبية أو بدنية؟ مفيش مصلحة، ما تكلمش. أحكيله عن حاجة في مصلحة من حكاية هذا الشيء، هقول له خبر صحيح مش كذاب فيه. فكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كل ما يسمع حاجة يحكي ويتكلم ويقول. هؤلاء كان إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، سواء أمر فيه خير أو أمر فيه شر في ظاهر، مخاوف، هزيمة، قتل، هم يظنون أنهم لا شيء عليهم في ذلك، وهذا الكلام غير صحيح. قال الله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وهم أهل العلم والعقول الراجحة، أو الولاة، خلاف اللي قلناه في كلمة قبل كده أولي الأمر، يا ترى أولي الأمر الولاة والحكام والرؤساء، ولا أولي الأمر أصحاب العقول وأصحاب الديانات والعلماء والدعاء؟ يا ترى مين فيهم؟ هذان هما التفسيران المعتبران لهذه الكلمة، هذان هما المعتبران، التفسيران المعتبران لهذه الكلمة، ولو جمعنا بينهما لكان الأمر على حقيقته المرادة. رجع الأمر لأهل العلم، فضيلة الشيخ احنا سمعنا كذا وكذا، يبدأ هو يقول لك الكلام ده صح، الكلام ده غلط، الكلام ده يقال، الكلام ده لا يقال. الكلام ده هنفكر فيه في الأعمال، تيجي تعمل أي عمل تقول نستفتي الشيخ، طب لما تيجي تقول أي قول أيضا تستفتي الشيخ، يقال ولا لا يقال، يقال ولا لا يقال. فيا أخواني، ليس كل شيء يذاع، ليس كل شيء يذاع، لكن بنجد الناس الآن يذيعون كل شيء، يذيعون كل شيء. ممكن يذيع شيء مما فعله الأعداء في المسلمين في مكان معين، يذيعه فيكون سببا لإلقاء الرعب في سائر قلوب المسلمين، يا هم بالقوة دي فحصل له وهم وحصل له ضعف، وهم مش ناقصين، هم أصلا بيحاربون حرب معنوية شديدة جدا، حرب ثقافية شديدة جدا. هو يحب أنك تعرف المعلومة دي ويسرب لك المعلومة دي، قاصد ليه؟ لأنها تشينه، بس هو يقصدها عشان يلقي الرعب في قلبه، عشان تخاف منه، عشان تعمله ألف حساب، وهو غير ذلك وخلاف ذلك. أخي ثاني، ده بيقبضوا على الملتزمين، ده فلان التحوا وخدوه، ده فلان مش عارف إيه، هو كلام سمج خلاص، كان في 100 واحد عايز يلتحي ما التحاش عشان الكلمة دي، بؤت بإثمهم. رضيت أم أبيت؟ مش كل حاجة بتتحكي، مش كل حاجة بتتقال. هو قاعد يحكي لأبوه لأمه الكلام ده، يوم ما جه يرتحي منعوه طبعا بكلامه، منع من هذا الخير. مش كل كلام بيقال يا أخوان، في مصلحة من أنك تخص هذا الأمر، في مصلحة، إذا كان فيه مصلحة هتترتب يقينية أو ظنية، يغلب على ظن أن في مصلحة هتترتب فبدأت أتكلم، بدأت أتكلم بناء على ذلك. وبعض العلماء يقول لك لا، إذا ما كانتش مصلحة تعلم أنها يقين ستكون مصلحة ما تتكلمش، لأن الأصل أنه يصمت، حتى تتبين المصلحة. انت بينت تكلم حاجات كتير جدا، الاسعار وغلية الاسعار، وكل ما يقابل حد الاسعار صدق كذا بقى كذا، صدق كذا بقى كذا، وصدق كذا بقى كذا، كلام ده يذاع وينشر بالطريقة دي، ايه المصلحة؟ ايه المصلحة؟ يعني بتقول له اقبل على الدنيا، جمع ولم المال، يلا انت ايامك الجاية ايام سودة، فالحق نفسك، سيبك بقى من الدروس والكلام ده، يبدأ ينشغل بالدنيا، هيترتب على شيء كهذا. فما كنتش شايف في مصلحة من حكاية هذا الكلام، لا تحكيه، لا تتكلم به. كلام ده مهم جدا يا اخوان. هل المقصود تأليب الناس وإثارتهم على الحكام؟ الأسعار غليت، هتسكتلهم ازاي؟ عايزين نعمل مظاهرة، عايزين نعمل كذا، هل المقصود ذلك؟ هل الزيادة دي زيادة حقيقية وواقع عايشينه، ولا زيادة وهمية وفيها استغلال وجشع؟ قدر المصالح وقدر المفاسد وشوف انت بتتكلم ليه. فلو كان كلامك وراءه مصلحة، سواء من مصالح الدنيا، لا أقول لازم مصلحة قوية ودينية، سواء مصالح الدنيا أو مصالح الآخرة، فإن وجدت المصلحة ظاهرة أقبل، أقبل حتى لو كانت كلمة حق عند سلطان جائر، يبقى ليها مصلحة، ليها قصد، قصد شرعي، حتى لو قطع فيه عنقي، يبقى أنا بقول إنها كلمة حق ولازم تقال ولازم يسمعوها، يبقى عندي مقصد. في النهاية اللي عايزين نقول أخواني إن مش كل أمر بيذاع وكل أمر بينشر. فلان عمل جريمة وفلان اعتدى وفلان حصل منه كذا، نبدأ ننشر ونذيع، ما انت قفلت عليه باب التوبة، عايز يتوب فلان ده تعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ما خلاص الراجل اللي قتل 100 نفس قال له سيب البلد ويمشي، شوف لك بلد تانية، خلاص أذاعوا به، بقى معروف ومشهور والدنيا كلها بتتكلم عليه. إذن يا إخواني ليس كل منكر، من واحد يمشي يقول ياه ده النهاردة في الجامعة شفنا كذا، وفي الشارع كان في كذا، وفي تقصد إيه؟ تقصد إيه؟ تقصد إيه إنك تشيع هذه الفواحش وتذيع هذه الفواحش اللي رأيتها؟ ما هو في ناس بتتلذذ بذكر هذه الفواحش وتستهين بالمعاصي اللي أقل منها، لأنه سمعوا منك فواحش أعظم، في بحنا نعيش حاجة ده إحنا كده بقى كويسين جدا، الحمد لله ده إحنا أحسن من غيرنا، ده فلان بيقول شاف في الشارع كذا وفلان عمل كذا. فيا اخواني لما نقص شيء، لما نحكي شيء سواء من الامن او الخوف، لازم نرده الى العلم، نشوف نوزن الكلام بميزان الشريعه، الكلام ده فيه مصلحه شرعيه ولا ما فيهوش، والمصالح الشرعيه تشمل مصالح الدنيا ومصالح الايه؟ الاخره. فالدنيا فالشريعه راعت مصالح الدنيا ومصالح الاخره. دي نصيحه مهمه جدا، وهتقوم فيك سلوكك، وهتضبط فيك، وهتضبط فيك لسانك الذي هو اكثر ما يدخل الناس النار. فكم من كلمة فعلا تهوي بصاحبها في النار 70 خريفا. يعني صاحب يقول أكثر ما يدخل الناس النار حصائد ألسنتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهل يكب الناس أو يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، ومسك لسانه صلى الله عليه وسلم، تأكيد للمعنى هو ده اللي بيكبك على وجهك في النار. مسألة خطيرة، مسألة خطيرة، تبقى صاحب عبادة وصاحب قربة لكن لسانك مش عارف تمسكه يدخلك النار مع قرباتك ومع عباداتك، يهويك في النار 70 خريفا. اللسان يا اخواني جزء من الجوارح، جارحة من الجوارح، انت مؤاخذ عليه، وكل الجوارح بتبدأ تكلم اللسان. كبوهم في النار، كان سبب ان يكبهم في النار. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني يستخرجونه، استنبط الماء يعني استخرج الماء، معنى يستنبطونه يعني يتدبرونه، يقولهم صحيحة، عندهم أدلة شرعية، عندهم حقائق من العلوم والمعارف والفقه والتاريخ والسيرة، يفهموا الكلمة دي ويزنوها، الكلمة دي ما تتقالش، الكلمة دي تضيع المسلمين، الكلمة دي توهم قلوب المسلمين، الكلمة دي تنشر الفاحشة بين المسلمين، الكلمة دي كده هم بقى يزينوا الكلام، يقول لك اوعى تقول الكلام ده، ما تزيعش الكلام ده لحد، ده العالم بيحذرك من ذلك. واضح اخواني؟ ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. قال والمعنى انهم لو تركوا الاذاعة للاخبار حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يذيعها، أو يكون أولي الأمر منهم الذين يتولون ذلك، لأنهم يعلمون ما ينبغي أن يفشى وما ينبغي أن يكتم، والاستنباط مأخوذ من استنبطت الماء إذا استخرجته. والنبط الماء المستنبط، أو النبط الماء المستنبط أول ما يخرج من ماء البئر عند حفرها. كل الكلام ده غاية في الأهمية أخواني، يضبط العبد به لسانه، وأنه لا يذيع ولا يفشي ولا يخبر بكل شيء. الكلام ده يخاطب به الأفراد، وتخاطب به المؤسسات الإعلامية والإخبارية، تخاطب به الدول، مش بيخاطب به فرد وفقط. القرآن نزل للكل للجميع، فينبغي أن ترد هذه الأخبار إلى الهيئات المختصة، إلى أهل العلم، إلى الأزهر وعلماء الأزهر، إلى أي لجنة أو هيئة من أولي الأمر هي المتخصصين، يقول لك ده ينشر أو لا ينشر. إذا لازم تكون فيه رقابة شرعية على المؤسسات الإخبارية. كلام ده صدق ولا كذب؟ كلام ده شائعة أشعها الأعداء، وإحنا هنروج للشائعات دي عشان نحقق لهم ما أرادوا. كلام خطير جدا. فالنبي بيقول كلمة تهوي بصاحبها في النار 70 خليفة، دي مش كلام، مش أي كلام، الكلام ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى كلمة أنت لا تلقي لها بالا، مش في دماغك إن الكلمة دي تقول بس أنا ما كنتش عارف إن ده هيحصل. مشكلتك ما أنت مأمور إنك تحفظ لسانك. أنت ما تعرفش الكلمة دي وراها إيه، لكن ما عارف إن عليك إنك تحفظ لسانك، إنك لا تتكلم إلا بكلام فيه مصلحة. ده اللي أنت عارفه، ده اللي هتؤخذ عليه وما يترتب عليه. لكن كنا كنت طلبه أنا كنتش خد بالي يا جماعة، كنتش أقصد. دي مش مشكلتنا، دي مشكلتك أنت، إنك خالفت الأمر الأصلي، خالفت الأمر الأصلي. فما ترتب عليه من أمور بقى عظيمة، أمور جسام، دي مشكلتك إنك مش عارفها رقم واحد. مشكلتك إنك أقبلت على الأمر اليسير اللي يفهمه حتى العامي. يعني لو بكلم إنسان لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف شيء، إنسان فقط عاقل، أقول له بس النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إحنا نتكلم، شوف خلاص أنا ما عدتش أتكلم أبدا. وتجد رجل بسيط وعادي جدا وكتوم وساكت وحافظ لسانه وما يتكلم في شيء. رجل قروي جاهل ما يعرف شيء خالص، لا تعلم، لا خد ابتدائية ولا إعدادية ولا جامعة ولا ماجستير، لكن عنده جزء يسير جدا، مهدين يسير في هذا في باب من أبواب هذا الباب. إذن الكل يفهم لو التزم بالأمور الأصلية. هو ما يعرفش بقى ان دي هترتب عليها مضر سياسية، مضر اجتماعية، مضر اقتصادية، والمفاسد التي تترتب على مش عارف، ما يفهمش هو الكلام ده كله. لكن يفهم حاجة واحدة بس، انه يحفظ لسانه، وما يتكلم الا في كلام فيه مصلحة، كلام اللي هو حاسس انه ليه اهمية او ليه دور ومش عارف فيه مصلحة ولا، بيرجع فيه العلماء، نقول يا اخواننا الكلام ده احنا سمعنا كذا فضيلة الشيخ الموضوع كذا كذا، وياخده كده بجنب خلاص، يقول له ذيع او لا تذيع، قل او لا تقل، لا ده الكلام ده صح، وزيعوا في الناس وقولوا للناس، وهو سبب نشر الخير، يبدا يتكلم به. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وقيل المعنى ده كله على ان المعنى ان جماعه من ضعفاء المسلمين كانوا يفعلون هذا الفعل. المعنى الثاني، هؤلاء الضعفاء كانوا يسمعون إرجافات المنافقين على المسلمين فيذيعونها فتحصل بذلك المفسدة. ده التفسير الثاني، تبع لي رقم 2، فتحصل المفسدة بيذيع إرجافات المنافقين. خلاص المنافقين بيقولوا ده صفوان بن المعطل كان ماشي مع عائشة ورجع معاها واحنا راجعين من غزوة كذا، وهم كررين إرجافات المنافقين، وكانوا ممن خاضوا في الإفك. تكلم شوية كلام، تكلمش بأي كلام، فلان قال على فلان كذا أو قال على فلان كذا، بدأت أنت تذيع، بدأت أنت تنشر كلام. هو فاسق وأنت فاسق، هو فاسق وأنت فاسق، تقول ده هو اللي ابتدأ الأمر وأنت اللي كررت الأمر ده، أنت اللي أشعت الأمر ده، أنت اللي أذعت الأمر ده، فتبوء بمثل إثم. إخواني حفظ اللسان مسألة تحتاج إلى مجاهدة، مسألة تحتاج إلى مجاهدة. كم من مفاسد وخصومات بين الإخوة بسبب كلمة فلان أو فلان. مش كلمة فلان بيقول كلمة وحشة، لا ده بيخبر خبر عادي، بيخبر خبر عادي، الخبر العادي اللي قاله دوت كان بالنسبة لفلان، طب ده أنا طلبت منه وما جابليش، طب ده أنا قلت له وما عملليش، فشال مني لأنه سمع من فلان أنا عملت مع الآخر ذلك، فبدأ يحكيله ده الشيخ عمل كذا، ده الأخ فلان عمل كذا، يا مع إني طلبت منه وما عمليش، مع اني قلت له وما عمليش، فانت في الحقيقه قلبتهم على بعض دون ان تشعر، تقول انا عملت حاجه، انا بحكي له انه ان الشيخ ادى فلان كذا او فلان عن فلان كذا، وبتحكي لي ايه المصلحه؟ ابدا بنتكلم، لا فيش حاجه اسمها ابدا بنتكلم، كانش في الكلام مصلحه ما تتكلمش، ترتب مفاسد على هذا الكلام، ان دوت كره دوت واتضايق منه ولا هيعد ولا غيره، خلاص وشال منه وحطها في ذهنه وخلاص وفي قلبه خلاص. كلام اخواني لا يأتي بخير الا اذا قصد صاحبه الخير وقدر له قدره، حينئذ يؤتي ثماره. واضح؟ ولو ردوه الى الله والى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. لولا ما تفضل الله به عليكم من ارسال الرسل وانزال الكتب لاتبعتم الشيطان فبقيتم على كفركم الا قليلا منكم. وقيل المعنى اذاعوا به الا قليلا منه. يبقى بعض الناس استثنت هذه من الفضل، لولا الفضل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا، يعني قليلا منكم لم يتبعوا الشيطان، او الا قليلا يعني اذاعوا به الا قليلا منهم، فانه لم يذع ولم يفشي. وقيل المعنى لعلمه الذين يستنبطونه منهم الا قليلا منهم، يعني قليلا من الذين يستنبطونهم اللي ما يعرفوش، يعني الاصل انك هتلاقي عند اهل العلم بغيتك قليلا، لما مش هتجد بغيتك، مش هتجد من يستنبط المعنى، ارجع بس لأهل العلم ستجد في الأصل أنهم عندهم استنباط هذا الأمر، استخراج ما فيه وما وراءه من خير أو شر. في صحيح مسلم من حديث أو من طريق ابن عباس عن عمر بن الخطاب، لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم دخل نساءه دخلت المسجد فوجدت الناس ينكتون بالحصى السكين التعمل يقلبوا في الحجارة ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم، فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق نساءه، ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. عارفين القصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا صلى الله عليه وسلم، والشهر كم يوم؟ 29 يوم آخر حديث يبينه. فاعتزل نساءه شهر، في ناس مذيعين بدون اي تراخيص، مذيعون بدون اي تراخيص، الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه، الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، طلق الرسول صلى الله عليه وسلم نساءه، ادي المذيعين يعني، ادي المذيعين. في ناس كده بتستنى الاخبار العائليه وبينبسطوا خالص لما يحكوا بيه، ده فلان امبارح تصدقوا ضرب مرته، ضرب مرته، ده تصدق فلان مش عارف عمل ايه، ده تصدق سايب لهم البيت وقاعد عند خاله وقاعد عند مش عارف. الناس بتحب تحكي بالكلام دوت. هذا ما حصل. النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا، ففي ناس اول ما شافت الموقف كده بدأوا يذيعوا، جاءهم امر من الامن والخوف، ده امن ولا خوف؟ خوف. امن ايه الامن في أذاعوا به. وبالطبيعي كده لما بيذاع به ما خلاص بقى المذيعين دولت لازم يدي الخبر، يعني صورة لازم بقى منشط عريض كده. ما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعتزل فعلية، طبعا يخلو بربه يا أخي ويعبد الله سبحانه وتعالى، أجد لا أي تصريف. ها؟ أذاعوا بهذا الأمر وقالوا طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. والطبيعي اللي بيحصل في البشر الطبيعي هو غير طبيعي، المفروض ما يحصلش، مش طبيعي يعني يحصل طبيعي ما فيهاش حاجة، لا أظن يحصل دائما، إن اللي بيذيع دائما بيعطي الخبر الصورة الخبرية أو الإخبارية اللي تديه كده رونقه. ها؟ فهو هقول له ده ضربه وزرق له عينيه، لا ده وفتح له راسه، والتاني ده زرق له عينيه وفتح له راسه وكسر دراعه، على ما يصل لك الخبر يكون الراجل مات. صحيح والله. دي حصلت في موقف مش فاكر كان ايه بالضبط، كان موقف من فترة. فالمهم كان حادثة سيارة او كده، فبقول لأخ يا اخ فلان عندنا كنا نبطشية في المستشفى، فبقول له ده في حادثة وفي اتنين كذا. المهم الخبر لف في المستشفى كلها ورجع لي تاني، فلقيت اللي ماتوا بدل 22. صحيح. على ما رجع الله في الخبر في المستشفى ورجع لي تاني طلع انها حادثة ومات فيها 20، وواصل 2 جرحى وعندنا في الاستقبال ولسه كنا بنعالج فيهم. على ملف الخبر 24. الناس بتجد لذة في هذا الكلام، وخلي بالك ان كثير الكلام غالبا بيبقى قليل العمل، فاضي كسلان، فالمسائل اللي فيها عمل وجد وكذا، لكن الكلام سهل، الكلام سهل. العضلة اللي ما بتتعبش ابدا عضلة عمره واحد ده بيتكلم اول نهار باخره بيقول لي لساني وجعني. ده ممكن العضلات دي توجعه هنا كده لكن لسانه ما يوجعوش. حد اشتكى من لسانه قبل كده؟ حد اشتكى ان لسانه في الم في عضلات اللسان؟ بكلم بجد ما فيهوش الم. فبيبقى سهل. والنفس ما تقبلش العمل الصعب، عايز الحاجه السهله. ده مع سهولته ده بيديك بقى ايه يعني، انت اللي جايب الخبر، انت اللي جايب الخبر. عارفين حتى ده ده ده في الفطره، ده وجود داخل الانسان. لما يجي اطفال كده يكلموه لا ما تقولش انا اللي اقول له، انا اللي اقول له، انا اللي اقول له. اشمعنى انا اللي اقول له يعني؟ اي واحد يقول ما الخبر هيتقال، لا اما انا اقوله هيديني كده موقف، هيديني شكل. فدي شهوه يا اخواني، شهوه، شهوه لازم نتخلص منها. الشهوه دي بتظهر بقى الكلام في اي صوره، كلام في المحمول، الكلام في التليفون العادي، شهوه. فقاعد فاضي خلاص نتكلم في التليفون، نرن على فلان نكلمه شويه، شوف الكلام فيه مصلحة فيهوش مصلحة، ما هو ده كله عليك. انا طولت في ديت لكن انا شايف انها امر مهم، امر مهم. اكتر عضو في الانسان محتاج الحبس هو اللسان. احبس لسانك، وربنا سبحانه وتعالى جعل لك طقمين سنان يقفلوا عليه، وجعل لك شفتين. الكلام ده مش موجود في اي عضو تاني. شوف اي عضو كده الودن مفتوحة ما لهاش لا شفايف ولا غيره، العين هما الجفنين وبس، صح؟ لكن اللسان شوف محفوظ جوه ايه، تجويف الفم واسنان وشفايف وشغلان، عشان لما تفتح يبقى انت اللي شغلت ده كله، فتحت له، انت اللي فتحت له. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. وكان اقول اضيف بهذا الكلام، وكان في هذا الفعل اتباع للشيطان، وقليل منكم من لا يتبع الشيطان، ويتفضل الله عليه برحمته سبحانه وتعالى بان يجعله حافظا للسان. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته الشيطان إلا قليلا. هل ترون مناسبة واضحة بين الآيتين، الآيتين اللي قرأناهم الآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول إلى آخر. في مناسبة بين الآيتين؟ يعني كان بيتكلم عن القرآن وتدبر القرآن، والآية اللي بعدها تتكلم عن إذاعة الأخبار، في علاقة بين الآيتين؟ تفضل. عندك شغل بالقرآن، أنت عندك شغل بالقراءة، صح زي ما بيقول أخونا وليد، إذا عندك شغل بالقرآن وبقراءة القرآن وبتدبر القرآن، الكلام اللي ما فيهوش خلاف ولا فيه اختلاف ولا فيه لت وعدن، ده قال وده كذا وده الأمر من الأمن أو الخوف، أنت عندك الأخبار الصحيحة اللي لا شك فيها، اللي عندك فيها شغل من القراءة والتدبر والحفظ والنظر، المفروض انك مش فاضي لإذاعة هذه الأخبار، لا تبقى انت يعني متحرج من اي حاجة سمعتها عشان لسه هتسأل ولسه هتعمل، انت مش عايز تسمع. انتوا عارفين ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان حد يجي يقول من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بس سيرة واحد من الصحابة فلان يا رسول الله، يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام، تذكروش عندي أصحابي، انا عايز اخرج قلبي سليم، عايز اخرج قلبي سليم، يمنعه تكلمش كل حاجة تتكلم فلان قال وفلان عمل رسول الله فلان كذا. والله عندك أمر تستفتي عنه تستحق منه، عايز تعرف الأمر الشرعي فيه وهترتب عليه مصلحة، اتكلم واسأل. لكن مش كل حاجة تحكي ومش كل حاجة تقول ومش كل حاجة تسأل. فيش مصلحة مترتبة يا أخي الكريم ما تتكلم ولا تسأل. في مصلحة اتكلم واسأل. واضح؟ فعندك في القرآن كفاية، وعندك في القرآن شغل، وعندك في القرآن أخبار صحيحة لا شائعات ولا إذاعات. واضح؟ فهذه لعلها تكون مناسبة طيبة بين الآيتين. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فقاتل، الفاء دي متعلقة بإيه؟ في فاء هي حرف عطف، قيل متعلقة بقوله تعالى ومن يقاتل في سبيل الله، دي الآية اللي مضت بشرح الأمس، ثم قال ومن يقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله. واضح؟ بكأنها معطوفة على هذه الجملة. وقيل متعلقة بقوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله فقاتل في سبيل الله. واضح؟ وقيل هي جواب لشرط محذوف، يعني إذا كان الأمر ما ذكر من عدم طاعة المنافقين فقاتل، أو إذا أفردوك وتركوك فقاتل. المهم سواء في مقدر أو على شيء مذكور ما سابقا جاء هذا العطف. فقاتل في سبيل الله، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد وإن قاتل وحده، وإن قاتل وحده. قال ابن عطية وهذا ظاهر الخبر وظاهر اللفظ لفظ الآية، إلا أنه لم يجئ في خبر قط أن القتال فرض عليه دون الأمة. والكلام ده صح كلفظ. فقاتل في سبيل الله يعني لا تكلف إلا نفسك، معناها لو كنت هتقاتل وحدك قاتل هتغلب وتنتصر ونكتب ليك النص والظفر على الأعداء. ده ظاهر الآية. قال ولكنه لم الكلام ده صحيح وظاهر لفظ كده، لكن لم يجئ في خبر قط ان القتال فرض عليه دون ايه، دون الامة معه. فالمعنى والله اعلم انه خطاب له في اللفظ، وفي المعنى له ولامته، اي انت يا محمد وكل واحد من امتك يقال له فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، لا تكلف الا نفسك ولا تلزم بفعل غيرك. وده اللي اتفهم اول ما قرانا من الآية، معناها ايه؟ ملكش دعوة بحد، قتال قتال وقاتل، فلان بقى تخاذل فلان ما تخاذلش ملكش دعوة. هذا المفهوم اللي ذكره ابن عطية اظن هو ده اللي كان في قلوبنا، هذا هو الذي كان في قلوبنا، ما جاش في قلوبنا معناها يقول له قاتل روح قاتل لوحدك. وان كان ظاهر لفظ يقول هذا لا تكلف الا ايه، لكن ما وجدناش حاجة في الاثار تقول انه ذهب لوحده وما كانش امته معاه، او انه ربنا امر ان يقاتل وما كنش الامه معاه، كان دايما الامر له ولمن. فافاد استفاد منه ابن عطيه قال فيكون معناها فقاتل في سبيل الله، الكلام مش خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا لكل فرد من الامه المسلمه. فقاتل في سبيل الله ايها المسلم لا تكلف الا نفسك، مالكش دعوه بحد. هذه كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا، هذا اللي كان مفهوم عندي من الايه. لكن أفهم معنى بقول لك الظاهر لا تكلف إلى نفسك معناها مفروض القتال عليه وحده حتى يأتي الأمر لأمة، لكن بكل الآية دي معناها لو كنت وحدك قاتل. معنى جيد في إثبات قدرة الله على كل شيء، إن الله سبحانه وتعالى ينصر رسله وإن لم يؤيدهم أحد من أتباعهم. معنى جيد بهذه الصورة، لكن لو كان مقصود منه فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وليس فرض على الأمة لا يفهم الفرضية من آيات أخرى. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. حرض يعني يعني حثهم وحضهم مش كده، الحث والحض على القتال وعلى الجهاد. وحرض المؤمنين يعني على القتال وعلى الجهاد مش كده، يعني بيقولوا فقاتل وحرض المؤمنين، يبقى حرض المؤمنين على ايه؟ على الجهاد. فحرض فلان يعني امره به وحثه عليه ودنه يعني يقول الموضوع على طول. عسى الله، ايه السبب؟ ايه السبب؟ ايه السبب انه يحرض المؤمنين على القتال؟ عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا. فده اطماع للمؤمنين بكف بأس الكافرين. والاطماع يقول المصنف والاطماع من الله واجب، واجب، فهو وعد منه سبحانه وتعالى ووعده كائن لا محالة. والله اشد بأسا واشد تنكيلا، يعني تعملوا اللي عليكم من إذاقة هؤلاء البأس خلاص ليكف بأسهم، ده غير البأس اللي ربنا سبحانه وتعالى سيلحقه بهم. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا يعني عقوبة، تنكيلا يعني عقوبة، نكل بالرجل يعني عذبه وعاقبه. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ولهذا لما قل الجهاد في الأمة اشتد بأس الكافرين، اشتد بأس الكافرين. لكن لما كان في جهاد في الأمة كانوا بيخاف، كانوا يمتنعون عن أي شيء، يقعد يعايز يؤذي المسلمين، يقعد يفكر في حيلة ويبيت بالليل ويشوف ازاي ما يصلونش هذا الأمر. لكن الآن جهارا يلحقون البأس بالمسلمين، ما حدش يتكلم ولا يفتح فمه، الجهاد قليل. فقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ليه؟ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، فسيكف بهذا القتال بهذا الجهاد سيكف بأسه، سيكف بأسه، ولا يكفون إلا بذلك، ولا يكفون إلا بذلك. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، كأنها مواساة للضعفاء الذين لا يستطيعون كف بأسهم بالمقاتلة أو بالقتال. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأمة. وحرض المؤمنين أي على القتال، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وكان الله على كل شيء وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها الشفع عكس الفرد مش كده فرد أوت عكسه شفع اثنين زوج فضم ملك الشريك إلى ملكك يسمى شفع فالشفاعة هي ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك وهي على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع واتصال منفعته إلى المشفوع له الشفاعة الحسنة في البر والطاعة الشفاعة السيئة في المعاصي فمن شفع في الخير لينفع فله نصيب من هذا أي من أجله ومن شفع في الشر كمن يسعى بالنميمة بالغيبة أو بالغيبة كان له كفل منها يعني نصيب من وزرها الكفل يعني الوزر والإثم وكان الله على كل شيء مقيتا مقيتا لها معاني قيل مقتدرا وقيل حافظا وقيل شاهدا وقيل الذي يعطي كل إنسان قوته كان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه والتحية يعني السلام ده المعنى الأول وقيل التحية تشميط العاطس هكذا روي عن مالك رحمه الله وقيل التحية الهدية هذا روي عن أبو حنيفة ثلاث معاني إذا حييتم بتحية يعني إذا ألقي عليك السلام أو إذا حييتم بتحية يعني إذا شمتك أحد يعني شمتك يقول لك يرحمك الله إذا عطست وإذا حييتم بتحية عند يعني حد جاب لك هدية فحيوا بأحسن منها أو ردوه حد يسلم عليك رد بأحسن مما قال إزاي إزاي تكون أحسن يبقى السلام عليكم يقول السلام عليكم ورحمة الله بقى لو قال السلام عليكم ورحمة الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وإيه وبركاته في زيادة عن كده ولا فيش في زيادة صحيحة صح على الشكل الألباني اللي هي إيه ومغفرته لا في حاجة تانية غير مغفرته كان في كلمتين غير مغفرته وبركاته ومغفرته وبركاته ومغفرته اللفظ ده صح على الشيخ الألباني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته وبركاته وما هو بركاته موجودة يزيد عليها ومغفرته صح على الشيخ الألباني اللفظ ده طب ينفع نزيد على كده يعني واحد قال ومغفرته وعفوه ينفع ما ينفعش يعني هل الأمر مقيد هل الأمر مقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مفتوح تحية وعايز أحسن منها ودعوت لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورحمته وعفو وبارك الله لك في ولدك ودارك. ايه رأيكم؟ انا لا ارى انها بدعة، لا ارى انها بدعة. يعني لو قال انسان ما فعل هذا السلف، ما فعل هذا السلف، ما فعلوا هذا الفعل ونتقيد بفعل السلف رحمه الله، يكون له وجه، وجه قوي. لكن لو مشي مع ظاهر الآية، لو مشي مع ظاهر الآية مش هنقدر نقول له انت ابتدعت، مش هنقدر نقول له ايه انك ابتدعت. فالمقصود يا اخواني المسألة اظن انها هيكون فيها اخذ وعطاء. لكن انا عايز انبه على شيء اظن اهم من ذلك، ان الحسنى قد يكون في اللفظ وقد يكون في الفعل. في واحد يقول لي السلام عليكم وكأنه بيشتمني، اي والله العظيم عليكم السلام ورحمة الله، دي كده كأنه شتم مش كده، هو رد السلام. لكن كأني وعليكم السلام انا ما كانش ربنا والله ما كنت رديت عليه، كانوا بيقول كده، هو معنى السلام عليكم بتاعته كده. وفي واحد تشوفه تحب تسمع منه السلام عليكم، صحيح والله وعليكم السلام ورحمة الله، وفي مقبل عليك وبيبتسم، تحس انه فرحان انه بيقول لك السلام عليكم. شتان شتان شتان شتان. فاذا الاحسن منها يا اخواني قد تكون بالابتسامة، قد تكون باللقاء، قد تكون بطريقة الإلقاء، مش كده؟ يعني مش لازم أحسن منها تكون زيادة في اللفظ، فخلاص بس أنت وصل لغاية مغفرته عندما صحح الزيادة، ها؟ وبعد كده زودها أنت أفعال، الأفعال ما اختلفوش فيه، فابتسامتك صدقة وحسن اللقاء ده والصدقة عليه على منك على نفسك، واضح إخواني؟ ومنك على إخوانك. فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيدا. الله يا سلام، يعني الابتسامة دي ما ضاعتش عند ربنا؟ لا، بيديك حسابك وبيديك أجرك عليه. يعني الكلمة دي ما ضاعتش عند ربنا؟ لا، ده 10 20 30 40 حسنات عمالة تضاعف ليك. ايه السلام عليكم 10 ورحمة الله 20 وبركاته 30 ومغفرته في الزيادة 40 صارت 40. والحديث عند أبي داود رحمه الله في الأدب وعند البيهقي في الشعب. فالشعب ده هو إيه؟ شعب الإيمان البيهقي. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فبيضعش عنده إيه؟ شيء سبحانه وتعالى. بدأ يذكر هنا المصنف رحمه الله إن إلقاء السلام سنة، الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها، ولكن الرد إيه؟ فريضة. الرد فريضة، واضح؟ لأن ربنا سبحانه قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أقل شيء مسموح به أنك ترد نفس اللفظ اللي هو قال. لا، أنا أضيف على هذا الكلام اللي قال المصنف رحمه الله أن تكون بنفس الهيئة اللي هو قالها، أقل شيء. فهو ألقى عليك السلام عليكم بأقلها، لو قال السلام عليكم مع ابتسامة أقلها أن تقول عليكم السلام بابتسامة مكافئة، واضح إخواني؟ آه. فحيوا بأحسن منها قولا وفعلا أو ردوها قولا وفعلا بنفس الطريقة. فهو ألقى عليك السلام ببشاشة وبإقبال، ترد عليه السلام ببشاشة وإقبال، واضح إخواني؟ طيب. فإذا قال السلام عليكم قال المجيب عليكم السلام. وقد ورد في السنة المطهرة في تعيين من يبتدئ بالسلام ومن يستحق التحية، له مسألة بقى الصغير على الكبير والماشي على القاعد، دي رسالة طويلة احنا كنا قلناها في ثلاث دروس كنا مسمينها لقاء الأحبة، فاكرينها؟ مش عارفين ولا فين يا قمح، سميناها لقاء الأحبة. ده حب في الله أشد الحب. كيف يكون لقاء المسلمين؟ كيف يكون لقاء المسلمين؟ ليهم طريقة يا اخوان. ها لو تصور كده من قناة فضائية ولا من فوق في قمر صناعي، يلاقوا ناس دي ماشيه بتبتسم في وجه بعض، بيحيي بعض، غير اللي المجتمعات الاخرى. عندنا تمت في التحيه وفي اللقاء، عندنا تمت في التحيه واللقاء، عندنا ضوابط، يعانق ولا لا يعانق، يقبل ولا لا يقبل، يقف ولا لا يقف، مسائل علم دين، دين بنتقرب به الى الله سبحانه وتعالى، لقاءنا ده قربه. عشان كده تتحدى الذنوب اذا تصافح تحدث ذنوبهما، تحط ايدي في ايدك وصافحك الذنوب بتنزل. ما نفترقش إلا وقد تحاتت الذنوب كما حتى أوراق الشجر، ده مسألة مبني عليها ثواب. وأكثر ما وخلي بالك إن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هتاخد كلمة أفشوا السلام وهتمشي السلام بالضوابط الشرعية بالابتسامة والكلمة الحسنة وباحسن منها او ردوها وكل الكلام ده وكل الضوابط ديت هتولد الألفة بين المسلمين وتولد الامر العظيم اللي احنا مفتقدينه ان يكون الناس على قلب رجل واحد. فحيوا باحسن منها او ردوها. خلي بالك ان الله كان على كل شيء حسيبا. حسيبا يعني يحاسبكم. حسيبا يعني حفيظا. حسيبا يعني كافيا. كفاية عليه ان ربنا عارف. ربنا يحفظ لك هذه الاعمال. ربنا يحسب لك هذه الاعمال. اذا حسيبا لها ثلاث معاني. حسيبا بمعنى محاسبا. حسيبا بمعنى حفيظا. حسيبا بمعنى كافيا. حسبي الله يعني يكفيني ربي سبحانه وتعالى. وده قلنا في شرح اسم الحسيب عند من أثبته اسما لله عز وجل. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم. اللام دي بيسموها الموطئة للقسم في قسم محذوف يعني والله لا يجمعنكم الله إلى يوم القيامة يعني بالحشر إلى يوم القيامة أو إلى حساب يوم القيامة. وقيل إلى بمعنى في يعني في يوم القيامة. وقيل زائدة للتأكيد أيا كان هذه المعاني الصحيحة ليجمعنكم إلى يوم القيامة يعني في يوم القيامة أو بالحشر إلى يوم القيامة أو بالحساب إلى يوم القيامة لا ريب فيه فيه أو في الجمع. لا ريب في يوم القيامة لا ريب في الجمع. ومن أصدق من الله حديثا. هل ترون هناك مناسبة بين هذه الآيات والآيات التي قبلها؟ من يشفع شفاعة حسنة وإذا حييتم بتحية لها علاقة باللي قبلها؟ أفلا يتدبرون القرآن وإذا جاءهم أمر من الأمن وخاف أذاعوا به. وفي آخر الآية التي بين يدينا ومن أصدق من الله قال ده المسألة بتتكلم عن الكلام. في كلام بنتقرب فيه إلى الله وفي كلام مش معلوم المصلحة ولا فائدة. معايا يا إخواني؟ فمن الكلام الشفاعات. من الكلام اللي تؤجر عليه أنك تشفع أو تعاقب عليه إذا كانت شفاعة سيئة. خلي بالك فالشفاعة انك تشفع في الخير او تشفع في الشر. الاثنين يطلق عليهم الشفاعة. عشان كده احتاجت الى تقييد. من يشفع شفاعة سيئة. مرة قال حسن مرة سيئة. ايصال الخير. خلي بالك ايصال الخير الى الشفيع. انك شفعت له يعني وصلت له خير. الناس بتفهم الشفاعة لازم تكون في امور الدنيا. زي ما نبهنا على مسألة ان الامر الثاني يكون في الدنيا والاخره برضك نبه هنا ما درش في الدنيا فقط. ده في الدنيا والاخره. في الدنيا والاخره الشفاعه هنا شفاعه لامر دنيا والامر اخره. ازاي؟ ما قلنا الشفاعه ايصال الخير اليه مش كده؟ شفع ليه معناها كان معاه لغايه لما وصل له الخير. كانوا هما الاثنين شفع فدنوا معاه. احنا بيخطر ببالنا انه مشي معاه في المصلحه وراح معاه للمدير وراح معاه لرئيس مجلس الاداره وراح معاه للوزير لغايه لما قضى له مصلحته. كانت الأمة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتركه حتى يقضي لها إيه؟ حاجتها. أو لا يتركها صلى الله عليه وسلم حتى يقضي لها حاجتها. دي اسمها إيه؟ شفاعة حسنة. بيوصل إليها الخير. محتاجة بقى يشيل لها شيلة يعمل لها حاجة يتوسط لها عند زوجها عشان يحسن إليها يتوسط لها عند سيدها لو كانت أمة. معايا يا إخواني؟ ده كله اسمه شفاعة حسنة. دي شفاعة حسنة في أمور الدنيا وبنتقرب بها إلى الله نفع للناس. وفي شفاعة حسنة في أمور الآخرة تدنك معاه لغاية لما توصلوا الأمر الأخروي الأمر الصحيح الأمر الشرعي. فبعض الناس يا أخواني خلاص كانت شفاعته الحسنة في هذا الأمر الأخروي مجرد أنه نصحه أمره بالمعروف. واحد تاني ما بيسيبش الأخ يقول معروف يقول بس تعالى معايا وأنا هوريك وياخده معاك الجامع. تعالى معايا بس أنا هوديك للفقراء اللي محتاجين وتشوفهم بنفسك. ده بيشفع شفاعة حسنة. ما بجيش دعوة بالشفاعة حسنة للفقراء انه يوصل لهم المال. لا بكلم شفاعة حسنة للغني اللي هو خد بإيده وراله أماكن الفقراء وراله كيف الأبواب اللي تنفق فيها الزكاة وراله المؤسسات الزكوية اللي تجمع الزكاة فتح له الأبواب فدنه شفيع معاه. لا واحد لسه معاه تاني فما روح تاني يوم هي عملت ايه اللي احنا سميناها المتابعة فدنه شفعي لي دنه معاه دنه الطرف الثاني زوج شفعي يعني زوج لعكسها وتر أو فرد مش كده؟ دنوا معاه. ايه يا عم عملت ايه؟ طلع الحمد لله بقى عدت امبارح المبلغ وكذا. يا عم انت معاك لسه ما تخلي لسه معاه مش راضي يسيبه. ايه؟ فدي اسمها شفاعة حسنة لامور ايه؟ لامور الاخرة. عكسها بقى الشفاعة السيئة. عكسها الشفاعة السيئة. هم محتاجين يا عم، عندهم اللي يقضيهم. كلمة قالها دي شفاعة سيئة. هنا ذكر مصنف الغيبة والنميمة شفاعة سيئة، انك روحت عند فلان وفلان بيقول كذا، روحت عند فلان ده امبارح كان كذا وبتحكي عن فلان يسيء الى فلان اللي بتكلمه دوت، دي شفاعة سيئة. كنت معاه لكي يسوءه امر اخيه، دي شفاعة وانت معاه شفع، انت كنت معاه وانت اللي قايل له الكلام دوت. فقال الغيبة والنميمة هي الشفاعة السيئة. قال ونحوهما. اذا اللفظ مكتوب كتاب الشفاعة السيئة ذكر المصنف قال الغيبة والنميمة، فدي شفاعات سيئة. فالشفاعة الحسنة تكون في البر والتقوى ويكون لك مثل الاجر تماما تماما مثل اجر فاعل، والشفاعة السيئة يكون عليك نفس الوزن يكون له كفل منها. شفاعة حسنة يكون لك فيها نصيب والتانية يكون لك نصيب من الاجر، وفي يكون لك كفل منها يعني نصيب من الايه من الوزن. طيب التحية كلام برضك وحديث، ها فدلك على الحديث اللي تؤجر عليه السلام وإفشاء السلام واضح ورد السلام. وفي النهاية قال الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، كلمة مخيفة يعني هتتحاسب على الكلام ده. وبنص الحديث إن ده يوم القيامة أكثر ما يدخل الناس النار ويكبهم على وجوههم في النار، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة ومن أصدق من الله. خلي كلامك بكلام الله عشان يبقى حديثك حديث صدق لا أصدق من الله. فلما هتتكلم بقال الله وقال رسول الله ما تتحدث بإيه بالصدق، عمر كلامك ما يكون فيه غلط. لكن لما تتحدث بالإذاعات والشائعات يبقى أنت كلامك لازم يكون فيه غلط، وإن لم يكن خطأ إلا هذه الإذاعة بما لا تعلم فكفى به إثما. وصل معنا؟ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل وكان الله على كل شيء مقيتا وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو إن الله كان على كل شيء حسيبا إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الله لا إله إلا هو ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا. نكتفي بهذا القدر اليوم. مستعجلين تلاحظوا أخواني مسألة مقيتا حسيبا ومن أصدق من الله حديثا، الصفات دي لله سبحانه وتعالى مناسبة للآيات غاية المناسبة. عايزين واحد كده يشوف لنا طب ليه جت مقيتا في الأولى وحسيبا في الثانية، واحد يراجع كده كتب التفسير ويخرج لنا بمعنى دقيق لماذا قامت في الأولى الله كان الله وكان الله على كل شيء مقيتا والثانية كان على كل شيء حسيبا، إيه مناسبة الأولى للشفاعة ومناسبة الثانية للتحية. تمام كده ظهرت فالحمد لله، فلم تظهر ما يضرنا في شيء لأني لكن تبقى عارف أن الآيات أو الأسماء والصفات بتأتي لتؤصل هذا المعنى في قلب العبد، إما توضح الحكم وإما تبينه. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا